الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه الصور الحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم. أما سورة الحديد فقد سميت بهذا لقول الله تعالى فيها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. استفتحت السورة الكريمة بتنزيه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق بجلاله، وإخبار أن كل شيء في الكون يسبح بحمده سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذكرت السورة أربعة من أسماء الله الحسنى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء إحاطة الزمان وإحاطة المكان، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله، وهو معكم أينما كنتم بصفاته بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. وحث الله سبحانه وتعالى العباد على الإيمان والإنفاق في سبيله، ووعدهم على أن الإنفاق الأجر والثواب العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والصدقة برهان والصبر ضياء. وذكر الله تعالى أحوال المنافقين والمؤمنين على الصراط، وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للحياة الدنيا بكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وإذا كانت الدنيا فانية زائلة، إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وذم الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لما حث في أول السورة على الإنفاق والجود والكرم، ختم السورة بالتحذير من البخل وذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وذكر الله سبحانه وتعالى وبعث رسلا كثيرين بعد نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، وبعث عيسى ابن مريم، وأن أتباع عيسى ابتدعوا في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، وهي الرهبانية، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. وختمت السورة الكريمة بأمر الله عباده المؤمنين بتقوى الله والإيمان برسله، ووعدهم أن يؤتيهم أجرهم مرتين، وأن يجعل لهم نورا يمشون به ويغفر لهم. أما سورة المجادلة، فالمجادلة اسم مفعول من جادل يجادل مجادلة، والمجادلة بكسر الدال اسم فاعل، وهي خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فأتت رسول الله تشكو إليه فقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت: إذن أشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. فأنزل الله سبحانه وتعالى حل هذه المشكلة، وذكر الكفارة التي تلزم من قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، ثم أراد أن يرجع في كلامه. وأخبر سبحانه وتعالى مرة ثانية مؤكدا على ما ذكره في السورة السابقة سورة الحديد على معيته سبحانه وتعالى مع خلقه وإحاطته بهم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وسينبئ عبادة بما يعملون يوم القيامة. وذكرت آداب النجوى وآداب المجالس وآداب الخلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وختمت الصورة ببيان الناس أن الناس جميعا حزبان اثنان لا ثالث لهما: حزب الشيطان وحزب الرحمن. أما سورة الحشر فقد كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، وبني النضير فرقة من فرق اليهود التي كانت موجودة في المدينة، حين دخلها النبي عليه الصلاة والسلام وعاهدهم على أن يعيشوا معه في سلام وأمان وجوار يشمله الهدوء والأمن والأمان، حتى كانوا هم الذين نقضوا عهدهم. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وبني قينقاع، وقتل بني قريظة كما سبقت الإشارة إليها في غزوة الأحزاب. وبين الله سبحانه وتعالى حكم الفيء، والفيء هو المال الذي يجمعه المسلمون من المشركين من غير قتال. أما الأنفال والغنائم هي الأموال التي تؤخذ الكافرين بعد القتال، أما الفيء فهو الأموال التي تؤخذ المشركين بلا قتال. وكان بنو النضير لم يقاتلوا، فكانت أموالهم فيئا أفاءه الله على رسوله، فقسم الله تعالى هذا الفيء. ومدح الله سبحانه وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كما مدحهم أيضا فيما سبق في سورة التوبة. وذم الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وختمت السورة بأمر الله سبحانه وتعالى عباده بمحاسبة أنفسهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليك. وختمت السورة بذكر بعض أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. أما الممتحنة أو الممتحنة فقد نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم، وقد كانت قريش اتفقت مع رسول الله في صلح الحديبية كما هو معلوم على وضع الحرب 10 سنين، ثم نقضوا عهدهم من بعد ميثاق شأنهم في ذلك شأن الكفار في كل زمان ومكان. فعزم رسول الله على أن يغزو مكة، فأصر هذا الأمر إلى بعض أصحابه، والذي يسر بسر لا يسر إلى الأصفياء والأولياء الذين يأتمنهم، وكانوا حاطب، ومع ذلك حاطب ضعف، كان حاطب له يعني أولاد وأزواج في قريش، فعايز يجامل قريش عشان يحفظوا أولاده في غيابه، فكتب كتابا وبعثه مع امرأة إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء رسول الله. فكان الوحي إلى رسول الله أسبق من وصول المرأة إلى قريش، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قالوا في مكان كذا امرأة مع جواب من حاطب، روح هاتوا تعال. راحوا جابوا الجواب ورجعوا، فقال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: أليس قد شهد بدرا؟ ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما أشيتم فقد غفرت لكم. فقال: يا رسول الله والله ما بدلت ولا غيرت، أنا مش لا ردة ولا كفر ولا محبة في الكافرين ولا حال، ما بدلت ولا غيرت، أنا رجل يعني ما من أصحابك إلا ولا أهل وعشرة في مكة يحمون من خلف وراءه، وأنا رجل ملصق في قريش ليس فيهم أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فقال: قد صدق. فنزلت السورة تعاتب حاطبا على إفشاء سر رسول الله، وتنهى عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلنتم. الآية. وفي هذا دليل على أن موالاة الكافرين لا تكون دائما كفرا، موالاة الكافرين لا تكون دائما كفرا. وقول الله تعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هو على التفصيل الذي بيناه مرارا وتكرارا في تفسير سورة المائدة. فموالاة الكافرين دائما لا تكون كفرا، لأن السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، ومع ذلك استفتحها الله تعالى بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، فلم يخرجوا من دائرة الإيمان. ولما أراد عمر أن يضرب عنقه نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله المؤمنين بأن يتأسوا بأبيهم إبراهيم عليه السلام في البراءة من الكافرين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ومع أن الله تعالى نهى عن موالاة الكافرين في أول السورة، إلا أنه في نفس السورة أذن لنا في البر والإحسان والإكرام وحسن المعاملة وحسن العشرة إلى هؤلاء الكافرين الذين نهانا عن موالاتهم. إذن الموالاة شيء، وحسن العشرة وحسن المعاملة والبر والإكرام شيء آخر. فالموالاة المحبة في القلب، لا يمكن أن تحب كافرا عدوا لله وعدوا لك، لكن لا يمنعك إسلامك أن تبره وتحسن إليه وتحسن عشرته وتقضي حاجته إذا استطعت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا على أهل الكتاب، تصدقوا على الكتاب، والمراد صدقة التطوع. أما الزكاة المفروضة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وكان في صلح الحديبية أن من جاء إلى رسول الله من قريش رده، وهذا شرط عام يشمل كل من جاء فيدخل فيه النساء، فاستثنى الله تبارك وتعالى من هذا الشرط النساء، وقال: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. عمل امتحان، انت مهاجرة ليه؟ اه؟ بالله ما خرجت إلا حبا في الله ورسوله، بالله ما خرجت إلا نص الله ورسوله، بالله ما خرجت كراهية في زوج أو رغبة في رجل، بالله كذا بالله كذا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وختمت الصورة الكريمة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيعة النساء: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية بيعة النساء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يبايع بها الرجال أيضا، كما في الحديث المشهور عن عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على ألا نشرك بلا شيئا ولا نزني ولا نقتل إلى آخره. فهي الآية في النساء ولكنها كانت أيضا عامة للرجال. أما سورة الصف فقد جلس جماعة من أصحاب رسول الله عند منبر رسول الله وقالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. فنزلت آيات القتال فثقلت عليهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أخبر أنه يحب القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وختمت السورة بالحث على الجهاد والقتال في سبيل الله، وبيان ما وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيله: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار، إلى آخر الآية. كما تضمنت السورة إشارة إلى موقف بني إسرائيل من رسلهم كموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. أما سورة الجمعة فالجمعة معروفة، وقد سميت به لقول الله تعالى فيها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا نادى المؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني للصلاة الذي يكون والإمام على المنبر، وجب أن تتعطل الحياة كلها، ويحرم البيع والشراء والإجارة والنكاح وكل شيء. حتى ذهب كثير من العلماء إلى أن كل عقد يتم بعد النداء الثاني فهو باطل، عقد إيجار، عقد نكاح، عقد بيع، عقد شراء، عقد باطل، لأنه وقع في وقت نهي عنه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكان بعض السلف يوم الجمعة إذا خرج من المسجد قال: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني كما وعدتني وأنت خير الرازقين. أما سورة المنافقون فالمنافقون معروفون، ولم يعرفوا إلا في المدينة، ولا سيما بعد غزوة بدر. أما في مكة فما كان فيه إلا مؤمنين وكافرين، وفي أول العهد كذلك في المدينة. بعد غزوة بدر ظهر النفاق، ظهر النفاق، فصار ثلاثة أقسام: مؤمنون، كافرون، منافقون. مؤمنون ظاهرا وباطنا، كافرون ظاهرا وباطنا، منافقون مسلمون ظاهرا، كافرون باطنا. بيّن الله تعالى في السورة موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن بسبب هذا النفاق طبع الله على قلوبهم، فهم لا يفقهون. وختمت الصورة بنهي المؤمنين عن الانشغال عن ذكر الله بأموالهم وأولادهم، وتوعدت من انشغل عن ذكر الله بمال ولده بالخسارة في الدنيا والآخرة، كما حث الله تعالى المؤمنين على مبادرة الأوقات واغتنام الفرص، والصدق من مال الله قبل فوات الأوان، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما سورة التغابن فالغبن معروف في البيع والشراء، أن تشتري السلعة بأكثر مما تستحق أو تبيع سلعتك بأقل ما تستحق، بل تغبنت في بيعك وشرائك. والغبن الحقيقي إنما يتم يوم القيامة، يوم يأخذ المؤمن بيد الكافر فيقول له أرأيت هذا المكان في الجنة؟ يقول نعم. يقول كان هذا لك لو آمن. أرأيت هذا المكان في النار؟ يقول نعم. قل كان لي هذا لو كفرت، أما وقد آمنت وكفرت فخذ مكاني في النار وأعطني مكانك في الجنة. وهذا هو التوارث الذي قال الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، هذا هو التوارث. يأخذ المؤمن جنة الكافر ويأخذ الكافر نار المؤمن، لأن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. ولذلك في حديث سؤال الملكين في القبر يقولان المؤمن انظر هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به هذا في الجنة، ويقولان الكافر انظر هذا مقعدك في الجنة قد أبدلك الله به هذا في الايه في النار. فهذا الغبن الحقيقي، ان واحد يأخذ من واحد جنة ويعطيه نارا، ولو أعطاه يعني أي شوية زبالة لكن أحسن من النار التي أعطاها إياه، نسأل الله السلام والعافية. استفتحت السورة أيضا بتسبيح الله نفسه وبيان أن له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه خلق الناس فمنهم الكافر ومنهم مؤمن وإليه يرجعون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأنكر الله سبحانه وتعالى على الذين كفروا وزعموا أن لن يبعثوا، وأمر النبي أن يقسم بربه قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومرة ثانية تختم السورة كما ختمت سورة السورة قبلها بالتحذير من الانشغال بالأموال والأولاد والأزواج عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أما سورة الطلاق فالطلاق معروف وهو حل عصمة النكاح، حل عقدة النكاح، أن يطلق الرجل امرأته بعد العقد عليها قبل الدخول أو بعده. ولهذا الطلاق أحكام وله آداب، من أهمها ما ذكر في هذه السورة وهو تقريبا يكاد يكون مفقودا من حياة المسلمين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ أي طلقوهن مستقبلات العدة. كيف تستقبل المرأة العدة؟ يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، فهذا هو الطلاق السني الذي أمر الله أن تطلق له النساء، تطلق المرأة في طهر مش في حيض. فإذا طلق في حيض فهذا عند الفقهاء طلاق بدعي، وتطلق في طهر لم تمس فيه، فإن طلق في طهر مسا فيه فهو أيضا طلاق بدعي. فمن الذي يفكر ويتربص ويتأنى حين يعزم على الطلاق ليسأل نفسه هل المرأة حائض أم طاهر؟ وإذا كانت طاهرا هل مسها أم لم يمسها؟ من الذي يفكر حين يعزم على الطلاق ليطلق للعدة التي أمر الله سبحانه وتعالى؟ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبعدين لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ها يبقى إيه؟ المرأة إذا قال زوجها أنت طالق طلقة الأولى أو الثانية عن رجعية تبقى في بيت الزوجية، تقضي عدتها في بيت الزوجية. ها لا تخرجوهن أيها الأزواج، لا تخرجوا النساء إذا طلقتموهن من بيوتهن، وأيتها النساء لا تخرجن من بيوتكن إذا طلقكن أزواجكهن. من الذي يفعل ذلك او من التي تفعل؟ ساعت ما يقول لها انت طالق بتلم هدومها وتطلع الجارية على ضربها على طول، ها؟ ولو حبت تقعد هو خلاص تقعد، انت قاعده ليه؟ مش طلقتك؟ يلا توكل على الله روحك. والله يقول لا تخرجوهن ولا يخرجن. احكام واداب غابت من حياه المسلمين، وكانهم نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، مع ان الله يقول في هذه الاحكام وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فان قال قائل ولماذا تبقى المطلقه في بيت زوجها وقد طلقها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الاسلام حريص على سلامه البيوت واستقرار الاسر. ما هو غالبا الرجل ساعة ما بيتنرفز شوية بيمطلع الطلقة على طول، انت طالق، وبعد شوية يروق، فلما نخلاه في وشه كده يومين ثلاثة يروق، يمكن تطبخ له طبخة كويسة، يمكن يخش يشوفها كده يعني حلوة النهاردة ولا حاجة، تتم الرجعة التي أرادها الله. لكن كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل من أمر يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته. حرم الناس من هذا الخير وهذا الفضل بسبب أنهم لم يتقوا الله في طلاقهم فضلا عن بقية حياتهم. هذه الآيات التي جاءت في الترغيب في تقوى الله في الطلاق، في ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل من أمر يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، كل الترغيب في التقوى جاء في هذه السورة سورة الطلاق. لماذا؟ لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى تقوى الله عند الطلاق. من ساعة الطلاق الرجل عايز يفرم المرأة، مش عايز دي ولا إبرة خير، والمرأة عايزة تكنس الشقة كلها مش عايزة تخلي فيها ولا إبرة خير. هذا يريد أن يبغي وهذا يريد أن يبغي، كأن كانوا أعداء، كأن المسلمين اليهود في حرب ما كانوش زوجين دول، مع ان ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. احنا كنا نسايب، ده انت كنت مراتي وانا كنت جوزك بسرعه كده، ده انت كنت نسيبي وحمايه وانا جوز بنتك بسرعه، انقلبنا كده اعداء، انت عايز تفرمني وانا عايز افرمك ليه كده؟ ومن يتق الله في طلاقه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله في طلاقه يجعل له من أمر يسر، ومن يتق الله في طلاقه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وختمت السورة الكريمة ببيان نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، وهو أن بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أما سورة التحريم فصدرها يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن أجمعين. وقد كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما تظاهرتا على رسول الله، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون من سيرته أنه عليه الصلاة والسلام اجتمع عنده في وقت واحد 9 نساء. النبي دخل على 11 امرأة، طبعا أولهن خديجة لم يتزوج غيرها إلا بعد وفاتها، وأول من تزوج بعدها سودة بن زمعة وماتت رضي الله عنها. فاجتمع عندها في وقت من الأوقات 9 نساء 9 زوجات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من 4 نساء. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقسم لكل امرأة ليلة، لكن بعد صلاة العصر يصلي العصر ويفش يعد على النسوان كده ايه، يقعد عند كل واحده شويه، كل يطمئن على اخبارك ايه عامله ايه، ويسيبها يروح الثانيه ومشي كده. فكان لما يخش على زينب يتاخر عندها شويه اكثر من ايه، من الاخريات. قالوا بيتاخر عند زينب ليه؟ قالوا اصل بتسقيه عسل، وكان النبي يحب العسل ويحب الحلوى كلها. قال تسقيه عسل؟ طب دي مشكله، طب ما احنا نعمل حيله كده عشان يخليه يشرب، يبطل يشرب العسل خالص، ها؟ فاتفقت حفصة وعائشة أيتهن دخل عليها أن تقول له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. مغافير ده عسل بينزل على الشجر وريحته يعني مش طيبة، والنبي كان طيبا ويحب الطيب ويكره أن تؤذى منه الريحة الكريهة. أي واحد يخش يقول له هو أنت أكلت مغافير؟ رسول الله ما أكلتش مغافير، أنا شربت عسل. يقول آه، يبقى العسل أنت شربته، النحلة بتاعت تحته هي الإيه؟ اللي كانت المغافير. فدخل على اولاهن قالت كده ده انا شربت عسل مش مغافير. قالت يبقى النحله هي اكل من قال خلاص العسل علي حرام لا اشربه وما تقوليش، ها؟ فاخبره الله تعالى بما أصرتا به حفصة وعائشة، وبعدين قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمان، كفر بقى عن يمينك واشرب العسل زي ما انت عايز. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ماريه القبطيه في بيت حفصه في غيابها، فلما رجت حفصه واشعرت ان الرسول اتى مملوكته في بيته، قالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، قال خلاص هي علي حرام لا اعود، فنزلت الصوره. بس الايه لها سببين، قصه العسل وقصه ماريه. على كل حال، من حرم على نفسه طعاما او شرابا او لباسا او مركبا او امراه، قال لامرأتي أنت علي حرام، أو قال هذا الأكل علي حرام، أو قال العربية هي علي حرام، الدار ده هي علي حرام، من حرم على نفسه شيئا فعليه كفارة اليمين المذكورة في المائدة، كفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وتحدث الله تبارك وتعالى في وسط الصورة عن وجوب المبادرة إلى التوبة ليقي الإنسان نفسه وأهله من النار التي وقودها الناس والحجارة. وختمت الصورة بضرب الأمثلة للذين كفروا والذين أمنوا. أما الذين كفروا فامرأة نوح وامرأة لوط، وأما الذين أمنوا فامرأة فرعون ومريم بنت عمران. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. مش الخيانة الزوجية، لا يليق بنبي أن تخونه امرأة في عرضه، وما كان الله تعالى ليترك بغيا في بيت نبي. الخيانة هي الكفر والتكذيب بالله ورسوله. يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول، مين يقول لنا كده؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك. الخيانة هي الكفر والتكذيب. فخانتهما يعني لم يؤمنا بهما، فلم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط قربهما من نبيين من انبياء الله المصطفين الاخيار. امرأة نوح وامرأة لوط لم ينفعهما انهما زوجين نبيين، ولم يضر آسية كونها زوجة لكافر. يعني امرأة نوح لم ينفعها انها زوجة لنبي يشفع لها، ده امرأة النبي. وامرأة لوط كذلك. امرأة فرعون لما امنت لم يضرها كفر زوجها. ومريم بنت عمران لم يكن لها زوج، وإنما أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.